صل على عبدك ونبيك ورسولك محمد مؤدي الأمانة ومبلغ الرسالة والناصح للأمة الذي دعا إليك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين صل عليهم كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهو رجل دعوة أخذت فكره وعقله وروحه ولبه، قال له ربه يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام صلى الله عليه وسلم ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول ربه جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما من نبي ولا رسول إلا وقد نادى عليه ربنا جل وعلا باسمه المجرد إلا المصطفى. تدبر أيها الحبيب اللبيب وتدبري أيتها الفاضلة لتتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نعيش معه ومع كلماته النورانية المباركة. أقول ما من نبي ولا رسول إلا وقد نادى عليه ربه جل وعلا باسمه المجرد إلا المصطفى. قال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال تعالى يا نوح اهبط بسلام منا. قال تعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال تعالى يا موسى إنني أنا الله. قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام. فلما أراد أن ينادي على حبيبنا ونبينا قال تعالى يا أيها النبي. الله أكبر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ونادى عليه بصفته يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال سبحانه يا أيها المدثر قم فأنذر. وما ذكر الله جل وعلا اسم نبيه صلى الله عليه وسلم مجردا قط إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهكذا أيها الأحبة، بل والله لقد أقسم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بصفة الرسالة، وما أقسم لأحد من الأنبياء والمرسلين بصفة الرسالة قط. فقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، بل وأقسم بالضحى والليل إذا سجى أنه جل وعلا ما ودع محمدا صلى الله عليه وسلم وما قلاه وما هجره بعد أن اصطفاه وشرفه واجتباه، وأن ما أعده له جل وعلا في الآخرة خير مما أعده له في الأولى. فقال سبحانه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بل أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين لو بعث فيهم إمامهم المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجب عليهم جميعا أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يوقروه. قال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال جل جلاله: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أسأل الله جل في علاه أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين، وأسأل الله أن يحشرنا معه وفي زمرته بحبنا له، وإن قصرت بنا أعمالنا فتعالوا بنا لنقضي لقاء كاملا مع الرسول في مقتضيات حبه الصادق في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا وخلقا. مسابقة مع الرسول. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. وردت الآية الكريمة في سورة البقرة. الفرقان، النجم. للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 093255 من أي تليفون أرضي داخل مصر. جوائز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. خلقاً وخلقتان وأنفعهم للناس عند